وصلب جاد بعموم الحديث. والحكمة من هذا من أنه إذا صلى الإمام قاعدا أن تصلي قاعدا مع قلتك على القيام، الحكمة من ذلك شيئا. الأول صدق متابعة الإمام بأن تتابعه على كل حال، والثاني أن لا نتشبه بالأعاجم التي تقوم على رؤوس ملوكها كما جاء ذلك معللا به الحديث. فإن قال قائل لو عجز الإمام عن الركوع والسجود فهل يقتدى به؟ هل يقتدى به بمعنى هل يصح أن يكون إماما ونؤمي بالركوع والسجود، أو يصح أن يكون إماما ونركع ونسجد، أو لا يصح أن يكون إماما؟ هذه ثلاثة مذاهب. الأول أن يصح أن يكون إماماً فيشهد ونومي. الثاني أن يصح أن يكون إماماً ولكن نرجع ونسكت. والثالثة أن لا يصح أن يكون إماماً. المذهب هو الثالث، أن من عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يصح أن يكون إماماً، أن يطلق غيره ويكون الإمام من أحد هؤلاء القادرين. والقول الثاني أنه يصح أن يكون إماما ولكن يرجع الإنسان ويسلم، وهذا هو الأقرب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أخاه من كتاب الله يشمل هذه الصورة. فإذا كان هو الأقرب قلنا يصلي بالإيمان ونحن نصلي بالركوع والسجود. القول الثالث أن الاحتمال الثالث ولا أدري هل قال به أحد من العلماء أو لا، أنه يتابع حتى في الإيمان. شيخ أحسن إليك، لو الإنسان زاد في الصلاة ونقص متى يكون سجود الشكر؟ زاد ونقص؟ نعم، واجب في الصلاة مثل أولا حتى نحن الآن نشكل السبب تأخذ إلى عمنا. طيب اجتمع عندنا الآن سببا، أحدهما يقتضي أن يكون الشيخ قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون بعد السلام، فيغلق ما كان سجود وقبل السلام. فلو زاد ركعة وقد قام عن الشيخ الأول، فلدينا الآن سببان موجبان لسجود السبب. زيادة محل السجود فيها بعد السلام، نقص محل السجود فيها قبل السلام، فيغلب ما كان قبل السلام. لو كان الإمام شيء في صلاة نعم في وسط الصلاة نعم وصلى زيادة هل يتبع القول؟ لا، إذا قرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نجلس، لأن كلام الصلاة هي منفل الذي مثل قيامة. وعلى هذا يحمل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين جاء وصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما ولم يمرهم بالجلوس، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ به الصلاة قائما فلزمه إتمامها قياما. هذا هو الصواب الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع حسن. وقال بعض العلماء بل إن قوله إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما فصلوا قعودا هذا منسوخ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته بعد صلاته بهم وهو شاكل في بيته. ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع إيش؟ لازم الجمع، لأنك لو رجح فمقتضاه أن تلغي أحد الدليلين، وإلغاء أحد الدليلين ليس فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد